يبقى لما يجي يقولها يبقى اكيد سماعها من صحابي اخ. يبقى في مرسل صحابي ولا مفيش؟ يبقى في. يبقى مرسل الصحابي ده بيتحقق في كم صوره؟ في كم صوره؟ صورتين. انيار وقع سق على اسلامه، انيار وقع او يار حديثا ده اتقال وهو في سن صغيره دون سن التمييز. يبقى في مرسل صحابي ولا مفيش؟ يبقى في. الخلاف بقى في دي، يبقى انا تخيلت الصوره اهو، عرفتها اهو. طبعا هو مش شارح الكلام ده هنا، عشان كده هكتبه لك. اكتبه. تيجي بقى تقول الله، طيب هو حجه ولا مش حجه؟ جمهور المحدثين وجمهور اهل العلم انه حجه. لانه الصحابي لما هياخد هياخد عن مين؟ عن صحابي اللي ما حضرش حاجه قبل ما يسلم، سال عنها اللي كان حاضرها واسلم، واللي كان صغير يسال الكبير. فالصحابي لا ياخذ الا عن صحابي، والصحابه كلهم عدول، وجهاله الصحابي لا تضر. قاعد كده احفظها زي اسمك. راح طلع بقى ابي اسحاق الاسرائيلي قال لك لا، ده مش حجه بقى. مش حجه ليه؟ قال لك لانه لا، ده هو في بعض الاحيان، خد بالك، في بعض الاحيان الصحابي بيروي عن تابعي. تروح انت عامل كده تقول ده ليه؟ ازاي؟ قال لك ازاي؟ يا راجل ده كتب السنه الصحيحه ومنها البخاري ومسلم، وهديك مثال من البخاري ومثال من مسلم. صحابه روى عن تابعين. ازاي؟ سقت لك حديث من صحيح البخاري. من صحيح البخاري. هتلاقي الحديث ده في كتاب التفسير. الحديث بيقول ايه؟ عن سهل بن سعد. سهل بن سعد ده ايه بقى؟ صحابي. اسمع بقى. عن مروان بن الحكم. عن زيد بن ثابت. شفت الترتيب؟ ده في البخاري الحديث. افتح كتاب التفسير هتلاقيه في البخاري، وهقول لك هتلاقيه فين، وهتكتب الكلام ده. اللي بيحصل ايه؟ انتوا عارفين ان في كتير من التابعين 10 صحابه، مش كل الصحابه بتسمع من كله. مروان سمع حديث او تابعه همزه واصله من زيد بن ايه؟ مثال. ما سمعوش مين؟ سهل بن سعد. اما جه سمع سهل بن سعد، سمع عن طريق مين؟ كان في مجلس مروان، فراح مروان محدثه ان كان عنده هنا، كان عنده هنا زايد، فقال لي كذا كذا كذا كذا. فاصبح ممكن الصحابه اهو يسمع منين؟ من التابعي اللي بدوره بينقل عن صحابي اخر عن رسول الله. ممكنه ولا مش ممكنه؟ اهو والحديث البخاري اهو. ففي تفسير الايه لا يستوي القاعدون من المؤمنين، عارفينها؟ لا يستوي القاعدون من الايه؟ المؤمنين. ولا الايه كانت بتتكلم عن اللي بيقعد واللي بيجاهد. وبعدين حصل ان عبد الله بن ام مكتوم جه للنبي، مش كده؟ مش ده اللي حصل؟ وقال ان انا راجل اعمى، فنزل غير يقول الايه؟ الضرر. خلاص. فالقصه والواقعه والحكايه والحدوته معروفه. لكن شوف سهل خد الحديث ده عن مين؟ عن مروان. اللي بدوره مروان كان واخده عن مين؟ يبقى فعلا الصحابي بيروى عن التابعي ما رويش. فابي اسحاق الاسرائيلي قال لك اهو. فما ادراك بقى ان الصحابي اللي ما حضرش الواقعه زي سهل بن سعد ما حضرش الواقعه دي، ما حضرهاش. ولما جه خدها ما خدهاش عن الصحابي رويها، ده خدها عن التابعي اللي سمع من الصحابي. حصل؟ فقال لك راح مطلع لك بفجر لك المشكله دي بقى. قال لك يبقى ساعتها الجهاله هنا مش هتبقى جهاله صحابي، ده هتبقى جهاله تابعي وصحابي. فاذا كنا متفقين على ان جهاله الصحابي لا تضر، جهاله التابعي هتضر. واصله الجزئيه دي؟ لا. ها؟

البخاري كان بيحتاج بالحديث المرسل، مرسل الصحابي، مرسل الصحابي، اه بيحتاج مرسل الصحابي، ومسلم بيحتاج مرسل الصحابي.